بصوت ريهام حمدي. ماذا بعد لقائك بها؟ هل تذكرت شيئا؟ لست أدري يا دكتور. بعد أن رأيت صورها ثم بعد أن التقيتها أصبحت أرى صورا لها في ذهني. لست أدري إن كانت ذكريات أو مزيجا من خيالات ناتجة عما قرأته من رسائلها وما روته لي من أحداث تجمعنا. هل من شيء يميز هذه الصور؟ هل تجد لها صدى معينا في نفسك؟ ركز أحمد للحظات محاولا التذكر، وبعد صمت قصير تكلم ببطء كأنه يصف مشهدا يراه أمام عينيه. في الصور التي أراها شكلها يختلف عن صور حفل الخطبة، وهي الصور الوحيدة التي رأيتها لها ترتدي ملابس عادية، تختلف عن الملابس التي ترتديها اليوم. أقصد أنها ملابس تخص اليهود أكثر من المسلمين، مع أنها تغطي رأسها أيضا. تردد لثوان قبل أن يستطرد. هناك صورة محددة أجدها تعاودني بكثرة، أراها مبتسمة وأرى خلفية مخضرة كأنها تقف في الضيعة قرب المنزل الريفي. ربما ترى تلك الخلفية لأن ظهورها في حياتك ارتبط بالضيعة، رسائلها كانت هناك. لكن أحمد تابع في إصرار. الغريب في الأمر هو أن الصورة تظهر في ذهني ثابتة، ليست ذكريات بالمعنى الصحيح ولا تهيؤات، فكلها في الغالب ترتبط بأحداث، حركات، أصوات. لكن هذه الصورة لا حياة فيها، كأنها صورة شمسية. رفع الطبيب رأسه إليه في اهتمام بعد أن دون كل كلمة قالها. ماذا أيضا؟ هل ترى أي شيء آخر؟ بقية الصور متداخلة وغير واضحة الملامح. من العجيب أنني لا أجد صعوبة في وصف هذه الصورة بمنتهى الدقة. ما رأيك يا دكتور؟ ابتسم الطبيب مطمئنا. لا يمكننا الجزم بعد، لكن التطور يبشر بكل خير. والآن هل استرحت قليلا ريثما أتحدث إلى والديك؟ نهض أحمد متثاقلا وتمدد على السرير كالعادة. لم يكن مزاجه جيدا اليوم، مستاء وعصبي. لولا حاجته لاسترجاع ذكرياته المفقودة لما كلف نفسه عناء المجيء إلى جلسة العلاج هذه. ربما يمكن للطبيب أن يساعده في ظل غياب ندى المفاجئ. لماذا لم تأت؟ لماذا لم تأت؟ سؤال يلح عليه منذ البارحة. لماذا أخلفت بوعدها وتركته ينتظر؟ هل غيرت رأيها لأنه لم يتمكن من تذكرها؟ هل تراجعت بمثل هذه السهولة؟ ربما لم تجده كما توقعت. ربما تغير في نظرها بعد طول الغياب. ربما لم تجد في نفسها المشاعر القديمة فآثرت الانسحاب. ربما لا يملك إلا تعديد الاحتمالات وتخيل الخيارات. لم ينجح في إيقاف أفكاره تلك وصنع الفراغ التام في رأسه كما طلب منه الطبيب. حاول تنفيذ خطة تنفس المحكم، لكنه كان يخطئ في العد بسهولة ويشرد نحو أفاق أخرى. في الغرفة المجاورة طلب الطبيب دخول والديه ليحادثهما على انفراد. بادره أبو أحمد بسرعة. طمئن، كيف حاله يا دكتور؟ ابتسم الطبيب وهو يقول في ارتياح. صحته العقلية والنفسية على أحسن ما يرام، فقد تأكد لدي أنه استرجع هويته وكل مداركه، ولا خوف عليه بعد الآن. حتى القسم المفقود من ذكرياته فيمكنه أن يعيش حياة طبيعية دون أن يشكل ذلك خللا في نشاطاته وعلاقاته بصفة عام، عدا الأشخاص القليلين الذين سقطوا من ذاكرته. سألته الخالة سعاد، وماذا عن الصدمة النفسية التي تعرض لها؟ تنهد الطبيب وهو يضيف شارحا، سأكون صريحا معكم، اكتشاف أسباب الصدمة وملابساتها قد يكون مصدر ألم كبير بالنسبة إليه، لكنه في نفس الوقت سيمكنه من تجاوزها تدريجيا بوعي كامل ومن التعامل بصفة مناسبة مع كل العوامل المرتبطة بها. لذلك فمن المهم أن ينكشف الحجاب عن هذه الحادثة، وأرى أنه متشبث بتذكر كل شيء، ومجيئه اليوم هو دليل قاطع على رغبته هذه. تدخل أبو أحمد في قلق. وماذا لو صدم مرة أخرى حين يتذكر ما حصل معه مهما كان؟ هل سيفقد الذاكرة مجددا؟ قال الطبيب مطمئنا، سبق لأحمد أن فقد الذاكرة جراء حادثة معينة، بمعنى أن عقله اللاواعي سبق له وتختفي أن تعامل معها، فجعلها تختفي من وعيه وامتص معها كل الذاكرة. لذلك فإن الكشف عن هذه الحادثة لن يؤثر في لاوعيه هذه المرة، بل سيتم إيصالها مباشرة إلى العقل الواعي، ونتائجها مهما بلغت من الألم لن تصل إلى فقدان الذاكرة مرة أخرى. أردف بعد صمت قصير، والآن أخبراني، هل سبق لخطيبته أن ذهبت إلى الضيعة؟ أجابت الخالة سعاد، نعم عدة مرات، كنا نجتمع هناك بضع مرات في السنة مع عدد من أفراد العائلة والأصدقاء، وكانت ندى وعائلتها من المدعوين في كل مرة. طيب، وهل كنتم تلتقطون صورا في هذه اللقاءات؟ هل تحتفظون ببعض التذكارات عنها؟ فكرت للحظات في شك، لا أعتقد، ليس على حد علمي. قطعها أبو أحمد مذكرا، نعم، في إحدى المرات أحضر صديق أحمد حسان آلة تصوير قديمة مع بعض الصور مع الأولاد. شجعه الطبيب في اهتمام، هل كانت ندى تظهر في إحدى هذه الصور؟ هل تحتفظون ببعضها؟ لا أعتقد، لم أرى أي منها على أي حال. بعد ذلك بفترة وجيزة وقع حسان في الأسر، ولم أسمع أحدا يذكر تلك الصور منذ ذلك الحين. حسن، إن توصلتم إلى شيء بشأنها فلا تترددوا في إعلامي. كانت تجمع حاجياتها في ملل وتثاقل، لم تدم إقامتها في قانا سوى يومين اثنين، وها هي ستسافر مرة أخرى. اتصل بها حسان منذ قليل وأعلمته بما عزمت عليه، بدأ متفاجئا من رغبتها في السفر، كان يريد الحديث في تفاصيل الاستعدادات للحفل، لكنها طلبت منه أن يؤجل كل التحضيرات ريثما تعود من تونس رفقة والدتها. لم يكن لديها الكثير من الأغراض لتجمعها، فشغلت نفسها بمسح الغبار عن الأثاث وترتيب المفارش، تفعل أي شيء حتى لا تنفرد بها أفكارها المتمردة. لم تجد حجزا لليوم، لذلك عليها انتظار رحلة الغد، ولشد ما يرهقها الانتظار. ارتفع رنين الهاتف مرة أخرى، سرت إليه بلا رغبة وتناولت السماعة، لكن ما إن جاءها الصوت المليء بالحيوية من الطرف الآخر حتى هتفت في سعادة، سارة؟ غير معقول! كم كانت سعيدة بسماع صوت تلك الفتاة التي غدت من أحب الأشخاص إلى قلبها. كيف حياتك في أمريكا؟ حدثيني بكل التفاصيل. استمعت إليها وهي تقص عليها طرائف متنوعة عن حياتها الجديدة، كانت في حاجة لاستعارة بعض حماسها لتعوض الفتور الذي غلب عليها في الأيام الماضية. بادرتها سارة في فضول، وأنت ما جديدك؟ ابتسمت وحاولت أن تبث الخبر بشيء من الفرح، سأتزوج الشهر المقبل. تعالى صراخ سارة من الجانب الآخر وهي تقول في سعادة، مبارك عزيزتي، تهانيها القلبية. شكرا لك. تمنت لو تسري إليها عدوى السعادة، لكن البرود الذي أحسته جعلها تختنق، فخرجت عبارات شكرها فاترة بلا روح. ساد صمت قصير قبل أن تسألها سارة في قلق، ما الأمر يا ندى؟ لا تبدين سعيدة بزواجك، هل اختلفت مع عائلة حسان بشأن تفاصيل الحفل؟ لم يعد بإمكانها أن تتوارى خلف ابتسامة مصطنعة وسعادة مختلقة. ترددت قليلا، هل تحدثها بكل شيء؟ ربما كانت بحاجة إلى مشورة شخص ما، إلى نصيحة قد تساعدها على اتخاذ قرارها. لكن سارة فتاة صغيرة، صغيرة السن ربما، لكنها نضجة بما فيه الكفاية لتستمع إليها. قد لا تفيدها كثيرا، لكنها بفضفضتها ستخفف من الحمل الذي يرزح تحته صدرها. قالت بصوت مرتجف، تذكرين الشخص الذي حدثتك عنه؟ الشاب الذي اختفى خلال أحداث التحرير سنة 2000؟ خطيبك السابق؟ نعم. ثم أضافت في توتر، لقد عاد. شهقت سارة من الدهشة، لكنها لم تعلق، تركتها تواصل حتى يكتمل فهمها لما يحصل. لكنه عاد فاقدا للذاكرة، أقصد كان فاقدا للذاكرة كليا، لكنه الآن استرجع جل ذكرياته، ما عدا تلك التي تخصني. أصغت إليها سارة في اهتمام ودهشة متزايدين، ثم همست في تفاهم، لا شك أن ذلك ألمك، اعترفت رومن دون مواربة. كثيرا، ورغم ذلك فإنني أفكر فيه كثيرا مؤخرا، لا أستطيع تناسي وجوده حتى إن كان لا يذكرني. تركت تنهيدة طويلة تخرج من صدرها وتحمل معها أكواما من الأهات. قالت سارة في حزن: ندى عزيزتي، إن كنت قد قررت الزواج فيجب أن تكوني سعيدة بقرارك، هذا مستقبلك وهذا مشروع حياتك، لا تتهاوني بشأنه. إن كنت ترين من الأفضل نسيان خطيبك السابق والمواصلة مع حسان فكوني سعيدة بذلك، إن لم تجدي السعادة في هذا القرار فذلك يعني أنه القرار الخطأ، ربما ليس قرارا خاطئا بالكلية لكنه ليس مناسبا لك في الوقت الحالي. أعطي نفسك المزيد من الوقت حتى تتأكدي من الطريقة التي فيها سعادتك، لا تتسرعي في القرار لمجرد الهرب. قطعتها في اضطراب: لكن حسان ينتظرني منذ زمن طويل، ليس من العدل أن أتركه ينتظر أكثر بدعوى أنني لم أعد متأكدة من قرار الارتباط. لو رأيت مدى سعادتي حين وافقت على طلبه. صدقيني، سيشكرك أكثر إن رحمتي من هذا الزواج المبني على مشاعر المسؤولية والواجب أكثر منها على الاقتناع والحب. هل سيكون سعيدا بعد شهر أو شهرين من الزواج حين يجد أنك لا تزالين تنظرين إلى الخلف وتتحسرين على قرار تسرعت في اتخاذه؟ لن يكون أحدكما سعيدا بذلك. صمتت ندى متفكرة. سارة، أنت على حق، لكنني لا أستطيع اتخاذ مثل هذا القرار، لا يمكنني أن أخذل الشخص الذي وقف معي كل هذا الوقت، كيف سأواجهه وأواجه نفسي؟ واصلت سارة محاولة إقناعها: لا تفكري في النتائج الفورية، انظري إلى المدى البعيد، إنه مستقبل حياة ولا مكان فيه لقرار وليد اللحظة، اهتمي أكثر بالتخطيط لسعادتك. تمتمت في تلعثم: لكن أحمد لا يذكرني حتى. أنا لم أقل تزوجي أحمد، قلت تريثي، انتظر استقرار حالتك وحالته، ربما تذكرك بعد أيام قليلة، وربما وجدت نفسك مع مرور الأيام أكثر اقتناعا بحسان، فأحمد قد يكون تغير أيضا في السنوات الماضية ولم يعد الشخص الذي يناسبك. ألست أنت من علمني الاستخارة؟ استخيري الله في أمرك وسييسر لك الخير إن شاء الله. أحست بارتياح غريب وهي تنهي المكالمة. تلك الفتاة الصغيرة تدهشها بحكمتها في كل مرة. كيف سهت عن صلاة الاستخارة؟ صلت ركعتين ودعت بقلب خاشع، سألت الله أن يبين لها الطريق الصواب، ثم غفت على سجادتها وفي نفسها أمل وليد. جلس أحمد إلى مكتبه وقد وضع أمامه كل ألبومات الصور التي وجدها في البيت. حديثه مع الطبيب جعله يميل إلى فرضية الصورة الشمسية، أخذ يبحث بتأنٍ في كل صور العائلة عن وجهها، لكنه كان واثقا من غيابها فيها حين ألقى نظرة في المرأة الأولى. الصور الوحيدة لها كانت صور حفل الخطبة، فأين رأى تلك الصورة التي تظهر في رأسه؟ أين؟ توقف عند صورة جمعته بعدد من أصدقاء الجامعة. أصبح بإمكانه الآن أن يذكر أسماءهم واحدا واحدا بسهولة ويسر. حاول أن يرسم حدثا أو مشهدا على كل وجه ليتأكد من أنه يذكره جيدا، كان تمرينا جيدا لذاكرته، استغرق فيه بعض الوقت. تمهل وهو يمر بوجه مألوف، حاول أن يتذكر موقفا جمعه به. كان الموقف الأقدم الذي يتبادر إلى ذهنه هو المجلس الذي جمعه بعدد من رفاقه بعد عودته من الخيام. عقد حاجبيه في تفكير. حسان كان يتردد عليه كثيرا في الأيام الماضية، تصرفاته توحي بأن العلاقة التي جمعتهما في الماضي كانت متينة، فلماذا لا يذكر شيئا عنه؟ عقد حاجبيه في تفكير، لماذا لا يذكر شيئا عن هذين الشخصين اللذين كانا حاضرين جدا في ماضيه؟ ندى وحسان. راوده إحساس غريب فوقف من فوره وتوجه إلى غرفة سماح. كان بابها مفتوحا، رآها منكبة على جمع حقائبها، رمقها باستنكار وتساءل: ماذا تفعلين؟ ابتسمت وهي تقطع حركتها لتواجه: أعود إلى بيت زوجي، أم تراك نسيت أنني تزوجت؟ يكفي ما أهملت المسكين لأهتم برعايتك، والآن بما أنك تعافيت كما يقول الطبيب فعلي أن أنظر في بقية مسؤولياتي. ابتسم متفهما رأى صور زفافها ضمن صور العائلة. لم يحضر هذا الحدث السعيد، لكنه لا يلومها لأنها لم تنتظر عودته، لم تكن أكيدة على أي حال. قال وقد تذكر ما جاء من أجله: كنت أريد أن أسألك. قطعته في ألم. عن ندى، أليس كذلك؟ بدأ أن لديها ما تحدثه به، لذلك تركها تواصل في اهتمام. كانت قد أجلت حديثها على قدر المستطاع، ريثما تجد الكلمات المناسبة لتفسر بها وضعية ندى الجديدة التي يجهلها. عزيزي، في غيابك حصلت أشياء كثيرة، وتلك هي سنة الحياة. وندى أيضا تغيرت أشياء كثيرة في حياتها. لا شك أنك قد قرأت في رسائلها عن معاناته من عائلتها بعد إسلامها، وعن طردها وتشردها ثم رحيلها إلى تونس عند بعض أقاربها. كانت فترة صعبة، كلنا وقفنا إلى جانبها وسندناها، لكننا لم نكن عائلتها، وهي كانت في حاجة إلى عائلة تحميها. أنصت إليها في انتباه وترقب، ودقات قلبه تتسارع مع كلماتها. واصلت: في ذلك الوقت تقدم إليها شاب مسلم على خلق، كان يريد أن يحميها ويحتويها حتى لا تضطر إلى الارتداد عن دينها. قطعها بصوت مفجوع: تزوجت؟ ليس بعد، لكنها ارتبطت بهذا الشاب منذ زمن، وقد تقرر تاريخ زواجهما، لذلك فإنها ترجو منك أن تنسى ما عرفته عنها، ولا تحاول أن تتذكر علاقتكما الماضية، فذلك سيكون أفضل لكليكما. همس بصوت متقطع ارتجفت منه أوصال سماح. من يكون زوجها؟ تمتمت في وجل. حسان. هل كان يتوقع ذلك الاسم؟ شيء ما بداخله كان يعرف الحقيقة. ومضت تلك الصورة في رأسه من جديد، صورة شمسية تحمل وجهها، ورن اسمه في مخيلته في نفس الوقت: حسان، حسان. اختلط الصراخ بضحكات غريبة. مكان مقفر، أشخاص يركضون في جميع الاتجاهات، غبار متعالي، وشخص يقف أمامه وبيده الصورة، مزيج غريب من المشاهد المتداخلة. ندى وحسان، حسان وندى. أحس بصداع شديد يداهمه، أغمض عينيه وهو يحس بدوار مصحوب بغثيان. ركض إلى دورة المياه ليتقيأ. كان صوت سماح يتبعه عن قرب، يسمعه تافها: أحمد، أنت بخير؟ أحمد، أجبني. تنفس بعمق بعد أن استفرغ، يحس بإجهاد بدني شديد. متعب، متعب من رحلته الطويلة تلك. الناس يركضون في جميع الاتجاهات بلا تمييز، يتدافعون ويتعثر بعضهم ببعض، ومن حين لآخر يأخذهم الحماس فتعلو الهتافات: الله أكبر، الله أكبر. شق أحمد طريقه عبر الأمواج البشرية المتلاطمة وهو يصرخ ملء صوته: حسان، حسان، أين أنت؟ كان صوته يضيع وسط الضوضاء العامة ليصبح واحدا من مئات النداءات التي يبتلعها الزحام، لكنه كان مصمما على إيجاد صديقه ورفيق عمره. لا شك أنه هنا في هذه الساحة بين المعتقلين الذين تم الإفراج عنهم بعد تحطيم أبواب المعتقل، بحث عن وجوه يعرفها، قد يكون أحد رفاقه قد وصل إليه قبله. افترق عنهم حال وصوله إلى التجمع الكبير أسفل التلة، أعداد كبيرة من البشر كانت تعسكر هنا، ولم يكن من السهل الحفاظ على الصفوف منظمة. كان يسير على غير وجهه، يحاول إيجاد طريق إلى بوابة السجن الرئيسية، وبعد طول مشقة تمكن من العبور ليصل إلى باحات المعتقل. كانت الأبواب جميعها محطمة وقد اشتعلت النيران في بعض الزنازين الخالية، لم يبق الكثيرون بالداخل، فالأحداث المهمة كانت في الخارج حيث أحيط كل محرر بأحبابه بعد طول غياب. كان هناك بعض الفضوليين الذين لم يكن لديهم اهتمام شخصي بلقاء السجناء السابقين بقدر ما شغفوا باكتشاف داخل غرف السجن التي فتحت للمرة الأولى للعموم. انهمك بعضهم في البحث عن أشياء ذات قيمة قد يكون خلفها حراس السجن أو المعتقلون خلفهم. رأى مجموعة من الشباب يقفون على مقربة من القسم الإداري، فاقترب منهم علّه يجد عندهم بعض الإجابات. كانت أصواتهم تزداد وضوحا مع كل خطوة يتقدمها. أليست جميلة؟ بلى مليحة. أين وجدتها؟ كانت مع أحد المساجين، لا يتركها أبدا، يطالعها آناء الليل وأطراف النهار، لا شك أنه فقدها أثناء فراره. ضحك آخر وهو يتقدم ليلقي نظرة على الصورة التي اجتمعوا حولها. لا حاجة له في الصورة ما دام سيعود ليجد الأصل ينتظره. علق آخر مشككا. لكنها يهودية، ألا ترى غطاء رأسها؟ قال الأول في استهانة. قد تكون حبيبته أو خليلته، وفي ذلك لا تختلف اليهودية عن غيرها من النساء. لو رأيته كيف يطالعها، أقسم أنه واقع في غرامها حتى النخاع. سأله أحدهم مستنكرا. بالله عليكم، كيف يلتقي حب النساء بالجهاد في سبيل الله؟ هل أنت متأكد من أنه من مساجين المقاومة؟ أطلق آخر صفيرا طويلا ثم تكلم بثقة. اسمع، هناك من يقاوم لإيمان في قلبه، وهناك من يندفع سأما من حياته. سلني أنا، أعرف الكثيرين من الصنف الثاني. ثم يا أخي، المقاومة شيء والعاطفة شيء آخر، ليسوا ملائكة. الرجل منا يقاتل في ساحة المعركة بقلب من حديد، لكن حين يعود إلى دياره يعيش حياته. ثم ألا تدري ما الذي تفعله الوحدة في السجن بالشباب؟ إنها خير مذكر للغرائز الحيوانية، وفي ذلك لا يختلف الزاهد والفاسق. كان أحمد قد اقترب منهم بقدر كافي، كان يستمع إلى كل كلمة يقولونها في انتباه، وقد أثار فضوله حديثهم عن الفتاة اليهودية. كان يحسب نفسه المسلم الوحيد الذي تعلق بفتاة يهودية، لذلك شدته القصة. أراد أن يلقي نظرة على الصورة، لا يدري لماذا ساورته رغبة في رؤية وجهها، ربما ليتأكد من خطأ الإحساس الغريب بالخطر الذي راوده في تلك اللحظة، يتثبت من كونها فتاة أخرى مختلفة. لكن نظرة واحدة كانت كافية لتفقده صوابه، ما إن وقع بصره على الصورة حتى أظلمت الدنيا أمام عينيه. لم تكن الفتاة التي على الصورة غريبة عنها، نعم كان يعرفها جيدا أكثر مما يتوقع. كانت صورة ندى نفسها، صورة خطيبته ندى. كيف وصلت إلى أيديهم؟ ما الذي جاء بصورتها إلى هذا المكان؟ ومن ذا السجين الذي يتحدثون عنه؟ ما علاقته بندى؟ كانت في رأسه إجابة واحدة، لم يكن هناك احتمال آخر. انقض على الصورة ليخلصها من بين أيديهم، ثم هجم على الرجل الذي رآه يقود الحديث، وقد سيطر عليه الغضب وغيب عقله. شده من ياقة قميصه بقسوة وهو يصرخ بصوت هادر وعيناه تطلقان شرارا مخيفا. من أين جئت بها؟ تكلم الآن، كيف وصلت إليك الصورة؟ تدخل الآخرون الذين فوجئوا بظهوره ليخلصوا رفيقهم من براثنه بسرعة. تراجع أحمد إلى الخلف وهو يلهث بشدة وكل خلاياه تفور من الغضب. تكلم الرجل بعد تردد. اسمع يا هذا، لا علاقة لي بالصورة، وجدتها على الأرض بعد رحيل الجميع. صرخ فيه في نفاذ صبر. ما اسمه؟ ما اسم ذلك السجين؟ تكلم! تلفت الرجل حوله في توتر وهو يحس بالتهديد في صوت أحمد، ثم قال في تلعثم. لست أدري، لا أذكر. لكن أحمد كان منهارا، كان اسم واحد يتردد في ذهنه طوال الوقت، وكانت تلك الأفكار تراق تدمره. حاول أن يتهجم على الرجل من جديد وهو يصرخ في اختناق. تكلم! تكلم! لكن الشباب الحاضرين كبلوه وأبعدوه عن رفيقهم. وجد نفسه على الأرض خائر القوة، تحمل وقال على نفسه بصعوبة. رآهم يبتعدون يفرون حتى تلاشوا في الزحام. كان قد استفرغ كل طاقته، فلم يعد قادرا على الوقوف من وقع الصدمة. استند إلى الجدار القريب وخطى بجهد وهو يلهث. زاغت عيناه وهو يمد بصره باتجاه الجموع التي تموج في الخارج. لا شك أنه هناك بينهم. منذ قليل كان يبحث عن رفيق عمره الذي اشتاق إلى رؤياه، لكنه الآن يبحث عن غريمه ليقتص منه. خرج صوته مبحوحا وهو ينادي من جديد. حسان، أين أنت؟ اظهر أيها الجبان. سار في جميع الاتجاهات يجر قدميه جرا، أصبحت الوجوه تظهر أمامه ضبابية غير واضحة المعالم. ترقصت الصور أمام عينيه واختلطت الأصوات الخارجية بالأصوات التي تصرخ بداخله وتملأ رأسه. لم يدري كم تواصل تنقله العشوائي بلا هدف، وقف لكن قدمه زاد فجأة. أم تراها الأمواج البشرية دفعت به؟ لا يدري، لكنه شعر بالعالم يتداعى من حوله مع توقف إحساسه بالأرض الصلبة تحت قدميه. وتهاوى جسده عبر المنحدر الزلق إلى الهاوية، ارتطم جسده بالحجارة وتعفرت ثيابه بالأتربة مع تدحرجه إلى السفح البعيد. لا يدري كم دام ذاك الإحساس المقيت الدامي بالعجز، وقد فقد كل سيطرة على جوارحه التي غمرتها الردود والكلمات. حين سكن جسده أخيرا بلا حراك، قد أصبحت على بعد أميال كثيرة منها. فتح عينيه وهو يلهث، حبات العرق تغطي وجهه وتغرق جسده الذي عاد إحساسه به للتو. تلفت حوله في اضطراب، كان يتمدد على سريره في غرفته لا يزال يتنفس بصعوبة. سالت الدموع على وجنتيه في مرارة وألم. تذكر كل شيء، أصبحت الصورة واضحة في ذهنه الآن. أبعد اللحاف عنه وقام من مرقده على الفور، لا مجال للراحة قبل أن ينفذ ما برأسه. قبل أن يقف على قدميه دخلت والدته تحمل طبق الفطور، هتفت وهي تراه يحاول النهوض. استرح يا بني، حرارتك لا تزال مرتفعة، أحضرت لك بعض الحساء الساخن. أزاحها عن طريقه برفق وهو يقول في هدوء، هناك مشوار مهم كان يجب أن أقوم به منذ سنوات، دعيني أذهب أرجوك. وضعت الطبق على المنضدة قرب سريره وتبعته في دهشة. إلى أين يا بني؟ تمهل للحظات عند سؤالها. إلى أين؟ منذ 4 سنوات كان حسان يقيم في صيدا، يعرف منزل أن والديه سوق، لكن هل سيجده هناك بعد أن يكلف نفسه عناء رحلة؟ رآه مرارا خلال الفترة الماضية، مما يعني أنه قد يتواجد في مكان أقرب، لكن أين؟ كان يعمل في قانا أو في إحدى المدن والقرى المجاورة؟ التفت إلى والدته متسائلا، حسان أين يمكنني أن أجده؟ تطلعت الخالة سعاد إلى الساعة ثم قالت، ربما يكون في مكتبه أو ربما يكون في طريقه إلى شقته في مثل هذا الوقت. هتف في نفاد صبر، وأين تكون شقته؟ هزت كتفيها علامة الجهل التام وهي تجيب، لا أدري، انتظر سأنادي سماح. كانت سماح قد وصلت لتطمئن على حال أخيها بعد أن تركته في الصباح في حال يرثى لها. كانت تحاول مساعدة ريما على النوم حين سمعت صراخ أحمد قادما من غرفته، فركضت إليه. قابلتها والدتها عند باب الغرفة، وقبل أن تتمكن من استفسارها عما يحصل بادرتها الخالة سعاد، سماح هل يزال أيهم هنا؟ نعم، إنه يجلس مع والدي في الحديقة. أشارت والدتها إلى أحمد الذي يقف متوثبا ينتظر الإجابة من إحداهما، هل يعرف عنوان حسان الجديد؟ هزت رأسها علامة الإجابة وهي ترقب أحمد في توجس، نعم بالتأكيد، فقد ساعده في نقل أثاثه إليها و... قطعها أحمد متعجلا، أعطني العنوان بسرعة. كانت لهجته مخيفة وشكله مريبا، لا شك أن لذلك علاقة بزواج ندى المرتقب. كم لامت نفسها على إخباره بذلك، لم تكن تتوقع منه ردة فعل بمثل هذا العنف وهو لم يذكرها حتى. سترك يا رب، انتظر سيوصلك أيهم بالسيارة. خرجت مسرعة لتحدث زوجها، لا يمكنها أن تترك أحمد يغادر البيت بمفرده وهو على تلك الحال من الاضطراب. طلبت من أيهم أن يكون معه في كل خطوة ولا يتركه قيد أنملة. لم يسبق لها أن رأته بمثل هذا الانفعال. انصاع أحمد لاقتراح شقيقته وركب السيارة إلى جوار أيهم. لا يمكنه أن يرفض طالما توفرت لديه وسيلة نقل تضمن له الوصول بأسرع وقت ممكن. ساد الصمت في السيارة طوال الطريق، لم يحاول أيهم أن يتدخل وهو يرى تدهور حالة أحمد إلى تلك الدرجة. كان يرمقه خفية من حين إلى آخر ويلحظ توتر فكه السفلي وتشنج عضلات وجهه، لم يكن على ما يرام. أوقف السيارة أمام بيت حسان الجديد، ثم التفت إلى أحمد قبل نزوله. انتظرني هنا، سأنظر إن كان قد وصل من عمله. لكن قبل أن ينهي عبارته كان أحمد قد فتح البوابة ونزل متجاهلا كلامه بالكامل. تنهد أيمن وهو ينزل بدوره ويضغط جرس الباب. مرت لحظات عصيبة من الانتظار قبل أن ينفرج الباب قليلا وتظهر والدة حسان. ابتسم أيهم وهو يحييها ثم سألها: خالتي، هل عاد حسان إلى البيت؟ هزت رأسها علامة الإجابة وهي تقول: لقد عاد مبكرا ثم غادر ثانية. ألقت نظرة جانبية على أحمد الذي تعرفت عليه رغم طول مدة غيابه، وقالت في حذر وهي تدرك ما للأمر من حساسية: ذهب ليودع خطيبته التي تسافر اليوم. لم يستطع أحمد أن يتمالك نفسه أكثر وهتف بقوة: تسافر اليوم؟ إلى أين؟ ازدردت المرأة ريقها في توتر وهي ترقب انفعالاته في جزع. ستستقل حافلة الساعة 7 المتجهة إلى بيروت، ومنها تركب الطائرة إلى تونس. نظر أحمد إلى ساعته التي أشارت عقاربها إلى الساعة 7 إلا 10 دقائق، ثم شد أيهم من قميصه بقوة وهو يصرخ: بسرعة إلى محطة الحافلات. تمتم أيهم بكلمات اعتذار وهو يحيي والدة حسان مودعا، ثم ركب السيارة التي كان أحمد قد أدار محركها استعدادا لانطلاقة سريعة. شيعتهما السيدة بعينيها حتى توارت السيارة عن أنظارها. سبق وحذرت حسان من مغبة هذا الارتباط، وما رأته منذ حين لا يبشر بخير أبدا. دعت باللطف وهي تضرب كفا بكف: هل سيمر هذا اليوم بسلام؟ عبرت السيارة الشوارع بسرعة جنونية، وأحمد لا يكف عن تحريض أيهم على زيادة السرعة. لم تكن المسافة التي تفصلهما عن المحطة قصيرة، لكنه كان مصمما على الوصول قبل الساعة 7. حين قفز أحمد من السيارة كانت الساعة تشير إلى 7 تماما. دعا الله أن تكون الحافلة متأخرة كما تعود من وسائل النقل العمومية في السنوات الخوالي، وهو يركض عبر الأروقة بحثا عن الحافلة التي تقصد بيروت، وما إن لمح اللافتة التي يريد حتى اندفع ناحيتها بكل قوته. تمهل في سيره حين وصل إلى الموقف الفارغ وقد خلى الرصيف من الركاب. هل وصل متأخرا؟ سار بخطوات عصبية وهو يلهث، دار حول المكان مرارا. لم يكن هناك أثر للندى ولا للحافلة. عض على شفته في مرارة وهو يشد قبضته بقوة. انتهى الأمر، لقد رحلت. لفت انتباهه رجل يجلس القرفصاء في الطرف الآخر من الرصيف، حدق فيه للحظات ثم اتسعت عيناه في دهشة وقد تعرف عليه. اندفع نحوه بكل قوته، التهم بخطوات واسعة الأمتار القليلة التي تفصله عنها، وخلال ثوان معدودة كان يقف قبالتها. هتف في انفعال: حسان أيها الحقير. قبل أن يستوعب حسان الموقف وجد نفسه على الأرض وألم شديد يفتت عظام فكه الأيمن. كانت قبضة أحمد اليسرى مشرعة في وجهه بعد أن تركت اللكمة التي وجهها إليه علامات واضحة. وقبل أن يسدد إليه لكمة ثانية بقبضته اليمنى كان أيهم قد وصل إلى موقع الحادثة وأمسك أحمد من وسطه بكلتا ذراعيه ليمنعه من الإقدام على عمل متسرع جديد. لكن النار التي تشتعل في صدر أحمد لم تكن قد خمدت بعد، فأخذ جسده يتخبط بعنف في محاولة للإفلات من قيوده، ولسانه لا يكف عن إطلاق الشتائم ووصف حسان بأقبح النعوت. لم يكن حسان قد استيقظ من ذهوله، لكنه تمالك نفسه وهو يستند على ذراعه اليسرى ليستقيم واقفا، في حين كانت كفه اليمنى تمسح الدماء التي سالت من شفته وأنفه. صرخ بدوره في عدم استيعاب: توقف أرجوك، توقف وأفهمني ما الذي فعلته لأستحق منك كل هذا المديح المخجل. أطلق أحمد ضحكة مفتعلة فيها الكثير من المرارة وصرخ في سخرية جارحة: لا تدري ما الذي فعلته؟ أم أنك ستنكر فعلتك أيضا؟ هل يمكنك أن تنكر خيانتك البينة؟ احتقن وجه حسان وانتفخت أوداجه وهو يتلقى تلك التهمة الشنيعة. يعلم الله أنني لم أخن صداقتنا يوما. قطعه أحمد في عصبية. اخرس، عن أي صداقة تتحدث؟ لا أصدق أنني خدعت فيك لسنوات طويلة، لكن أمرك انكشف أخيرا وليس بإمكانك الإنكار. إن كنت تقصد ندى فالأمر ليس كما تظن. ضحك أحمد من جديد في لوعة. نعم أقصد ندى ولا أحد غيرها، ها قد جئنا إلى الاعترافات. صرخ حسان في توتر بالغ. توقف عن السخرية أرجوك وسأشرح لك كل شيء. سكت أحمد لكن أنفاسه المضطربة كانت تشي بغضبه المكبوت. تكلم حسان ببطء. لا أنكر أنني كنت أرى في ندى منذ البداية إنسانة تستحق كل الإعجاب والتقدير رغم اعتناقها لليهودية. لا أنكر أنها لفتت انتباهي حين رأيتها للمرة الأولى، لكن ذلك كان كل شيء. لم أحاول التقرب إليها ولا استمالتها، حتى إنني لم أوافقك الرأي حين فكرت في خطبتها، لأنني كنت أرى بيننا وبينها الكثير من الحواجز التي تمنع بناء علاقة سليمة الأسس. لكنك لم تصغي إلى أحد وواصلت طريقك وارتبطت بها. توقف للحظات وأخذ نفسا جديدا. بعد اختفائك تغيرت الأشياء كثيرا. ندى أسلمت وعائلتها تنكرت لها، لم يكن بإمكانها انتظارك. وحيدة بلا سند، كانت في حاجة إلى من يقف إلى جانبها ويثبتها على الإسلام. لذلك تقدمت إليها حتى تكون لها عائلة جديدة تحميها، ولأنني أيضا وجدت فيها بعد إسلامها شريكا مناسبا للمستقبل. هذا كل ما حصل. استمع إليه أحمد في نفاد صبر، لكن ما إن أنهى روايته حتى هتف في اتهام واضح. ولكنك أغفلت حلقة مهمة في الموضوع، مشاعرك الخفية نحوها حتى وهي خطيبتي لم تراعي حرمة العلاقة التي كانت بيننا، وسمحت لنفسك بالتمادي. لم تمنعك أخلاقك ولا عقيدتك. حملق في المحسن في ذهول ثم هتف في اعتراض. مستحيل، هذا كذب. لا تنكر ولا تراوغ، كيف يمكنك أن تفسر وجود صورتها معك في المعتقل إذن؟ ردد حسان في عدم استيعاب. صورتها؟ نعم صورتها، كنت تحتفظ بها أليس كذلك؟ سيطر عليه الارتباك لثوان قليلة، لكن سرعان ما اتضحت الصورة في ذهنه وقد استعادت ذاكرته التفاصيل كلها. فانطلقت ضحكة مدوية في المكان، ضحكة تمتزج فيها المرارة والسخرية بالعتاب وخيبة الأمل. ابتسم وقد استعاد هدوءه وهو يخاطب أحمد الذي أخذ ينتفض أمامه من الغضب. هل وقعت في يدك تلك الصورة؟ يا كنت ظننتها ضاعت إلى الأبد. أفلت أحمد من ذراعي أيهم واندفع نحو حسان ليشده من ياقة قميصه، وعيناه تنفث ذهبا كبركان يوشك على الانفجار. أنت تعترف إذن أيها الوغد؟ أوقف حسان ذراعه هذه المرة في صلابة قبل أن تغوص قبضته في بطنه، وبهدوء تام أبعده عنه. هل تريد أن تعرف قصة تلك الصورة؟ سأحدثك عنها، لكن حاول أن تهدأ أولا. أخذ نفسا عميقا قبل أن يواصل وهو يسترجع أحداثا دفنها في ركن بعيد من الذاكرة. هل تذكر منذ أكثر من 6 سنوات دعتني عائلتك لقضاء أمسية في المنزل الريفي الذي تمتلك؟ كان أيهم أيضا حاضرا حين ذاك، ولم يكن قد انقضى وقت طويل على احتفالك بخطبتك لندى. فكرت حينها في تخليد ذكرى صداقتنا التي ظننتها فوق العادية. قال ذلك بتهكم واضح وهو يلتمس مكان الجرح على جانب فمه. لذلك أحضرت آلة تصوير قديمة كان يحتفظ بها والدي، وقفنا نحن الثلاثة للصورة في حين كان والدك من تكفل بتصويرنا. ثم سافرت إلى صيدا ولم تسمح لي الفرصة بأن أطلعكم عليها، لكنني ولحسن الحظ أو سوءه تمكنت من تحميضها في مختبر والدي الخاص قبل أن أقع في الأسر. أقول لحسن الحظ لأن تلك الصورة كانت كل ما أحتفظ به من ذكرى عن أحبابي الذين خلفتهم ورائي. لم تكن معي صورة غيرها تبدد عني وحشة السجن وأناجي أصحابها في ساعات اليأس والاستسلام. ولسوءه لأن الصورة لم تكن عليها وجوهنا نحن الثلاثة فقط. تنهاد قبل أن يتابع. كانت الفتيات قد اقتربن فضولا ونحن نلتقط الصورة، لكن ندى كانت أقربهن، فظهر وجهها على الصورة عرضا. لم أنوي الاحتفاظ بصورتها، لكنني لم أرد أن أشوه صورتنا الجماعية باقتطاع جزء منها. لكن يا لسخرية القدر، فقد جاء من قام بذلك عوضا عني. حين تم إلقاء القبض علي، قام جنود صهاينة بتجريدي من حاجياتي وتفتيشها بدقة. رأيت أحدهم يطالع الصورة ثم يمزقها في شماتة. لم أظن أنني قد أسترجعها يوما. ظننتها تحولت لأشلاء كما تحولت الكثير من متعلقات المعتقلين. لكن في ذلك المساء وجدت أحد المساجين الذين يشاركونني الزنزان يقترب مني ومعه الصورة. قال إنه عثر عليها أثناء الفسحة قرب مكب للنفايات. لك أن تتخيل فرحتي بعودتها إلي. رغم التشويه الذي وقع بها، لم أفكر حينها بالجزء الناقص منها، حسبته ذهب إلى القمامة. كان أحمد ينصت إلى روايته في شيء من الشك والاضطراب. كان يريد أن يصدقه، يريد أن يبرئ صديق عمره الذي وثق فيه أكثر من أي شخص آخر، لكن ذلك يعني أنه أضاع 4 سنوات من عمره من أجل ظن كاذب. تألم، فقد ذاكرته، عاش مسيحيا في ركن منفي، رفض العودة إلى أهله. كل ذلك بسبب غضب أعمى بصيرته وأدى به إلى ذلك السقوط من شاهق، حتى ارتطمت رأسه بصخرة أنسته من يكون. لا يمكنه أن يمسح كل ذلك بسهولة. تمتم وأوصاله ترتجف وهو يتخيل ما وقع ذلك اليوم. تلك الصورة لم تذهب إلى النفايات، أقصد النفايات المادية، بل استقرت في يد من يمكن أن نصفهم بنفايات البشرية. كانت مع أحد المساجين. صورة ندى دنسها أحدهم وجعل الكثيرين يقذفونها ويعرضون بشرفها. لم أتحمل ذلك، لم أتحمل أن أراهم يتحدثون عنها بتلك الوقاحة أمام عيني. وصلت إلى معتقل الخيام صبيحة يوم التحرير. كنت أبحث عنك يا حسان في كل مكان، أسأل عنك كل الوجوه. توقفت أمام تلك المجموعة في باحة السجن، كنت سأسأل عنك أيضا، لكن ما رأيت لم يكتب بين أيديهم وما سمعته من أفواههم جمدني، أفقدني عقلي. كيف يمكنني أن أتصور كل ما رويته لي الآن؟ كيف يمكنني أن أتخيل أن الأمور سارت بهذا الشكل؟ لم يكن هناك شخص واحد في المعتقل يعرف ندى غيرك، لم يكن هناك أحد يمكن أن يحصل على صورة لها غيرك، لذا لم يكن هناك أحد تنحصر فيه الشكوك غيرك. وهذا قادني إلى الجنون، إلى فقدان الوعي والسيطرة على أعصابي، ثم إلى فقدان التوازن. سقط جسدي في الهاوية لأنني لم أكن أعي أين أضع قدمي، لم أكن أرى أمامي من شدة الغضب. انهار على الأرض يبكي مثل طفل فقد أمه، يبكي سنواته الضائعة، يبكي سوء ظنه وظلمه لأخيه وصديقه، يبكي ألامه القديمة والحاضرة. جلس حسان إلى جانبه في صمت. هل يمكنه أن يلومه اليوم على ظنه به؟ كفي أنه دفع سنوات طويلة من عمره جراء تلك الظنون. لقد دفعت الثمن غاليا يا أحمد، غاليا جدا. فجأة التفت أحمد إلى حسان وكأنه تذكر شيئا ما. ندى، هل رحلت؟ هز حسان رأسه وهو يبتسم في مرارة. ندى لم تأتي، انتظرتها حتى رحلت الحافلة، لكنها لم تركبها، لكنها لم تركبها. تعالت الطرقات على باب المنزل، طرقات خفيفة خجول، كأن صاحبتها لا تزال مترددة. هل أحسنت فعلا بالقدوم؟ وقع خطوات بالداخل، أحدهم جاء ليفتح الباب. تلفتت حولها في اضطراب. هل تفكر في الهرب والانسحاب قبل أن يلمحها أهل البيت؟ ابتلعت لعابها ووضعت كفها على صدرها وهي تسمع هتافا لصوت تعرف جيدا. لحظة واحدة. ولم تمر لحظة واحدة، ولم تمر ثوان قليلة حتى ظهر وجه سماح عبر الباب نصف المغرب. ندى؟ ابتسمت وهي تلمس علامات المفاجأة على وجهها. لم تكن زيارتها متوقعة بعد مكالمتهما الأخيرة. كيف حالك؟ ابتعدت سماح لتفسح لها المجال وهي تدعوها إلى الدخول. ظننتك سافرتي. لم تجب ندى على الفور. كانت نظراتها تسرح عبر الممر وعيونها تبحث عن علامات لوجود شخص تخشى لقاءه وتنتظره. قالت سماح وقد انتبهت إلى شرودها: أحمد ليس هنا، تعالي لنجلس في غرفتي. هل كان الارتياح هو ما شعرت به في تلك اللحظة أم أن الخيبة غلبت؟ تبعتها في استسلام وهي تتنهد في سرها. لم يحن أوان المواجهة بعد. جلست على الأريكة التي تعرفها جيدا، كما تعرف جل أثاث هذا البيت الذي استقبلها فيما مضى. حاولت الحفاظ على ابتسامتها، وصور كثيرة تعبر ذاكرتها في ثوان قليلة. قالت لتشغل نفسها: خالتي سعاد ليست هنا؟ أجابت سماح وهي تجلس إلى جوارها وتتفرس في وجهها، في عينيها تساؤلات كثيرة. لقد دخلت إلى غرفتها تستريح قليلا. لم تشأ أن تحدثها عن البلبلة التي شهدها البيت منذ صويعات قليلة بعد ردود الفعل العنيفة التي أبداها أحمد. هي نفسها كانت في غاية التوتر منذ دقائق قليلة قبل أن يتصل أيهم ويعلمها بأن أحمد قد هدأ أخيرا بعد أن توضح سوء الفهم الذي كان بينه وبين حسان. لم تفهم الشيء الكثير من كلماته المقتضبة، لكنها على الأقل اطمأنت إلى أن الوضع لم يصل إلى التصعيد الذي توقعته. طالما كان الأمر مجرد سوء فهم فكل شيء على ما يرام. إذن ساد الصمت لثوان أخرى، لم تجرؤ إحداهما على قطعه، كأن كل منهما تنتظر إجابة سؤال لم يطرح. لكن القلوب وعت، تنحنحت ندى وقد رأت من واجبها أن ترد أولا. أخبرتك أنني قد نويت السفر، لكنني لم أفعل شيء. ما كان يشدني إلى هنا إحساس بأن مهمتي لم تنتهي بعد، لأنه لا يمكنني الفرار هكذا وإدارة ظهري للماضي بسهولة. أنصتت إليها سماح باهتمام دون أن تقاطعها، أشفقت عليها من حيرتها وارتباكها. تساءلت مرارا منذ حديثهما الأخير عما كانت ستفعله لو كانت محلها، لكنها لم تصل إلى جواب شافي. لم يكن القرار سهلا، ولم تكن الضغوط قليلة. لا تشكلي ضغطا جديدا عليها يا سماح، هكذا أقنعت نفسها بعدم التدخل بعد ذلك. من المفترض أن أكون في الحافلة الآن متجهة إلى بيروت، لكن كلما اقترب موعد السفر تزايد ارتباكي وتوتري. وجدتني أجلس أمام الساعة أراقب عقاربها البطيئة وهي تسحب الدقائق واحدة تلو الأخرى دون أن أغادر مكاني. حين أدركت أنه لم يعد بإمكاني أن ألحق الحافلة وأن الطائرة ستفوتني لا محالة، أحسست بنوع من الارتياح، كأن ثقلا انزاح عن صدري. حينها فقط أدركت أنني لم أكن أريد الهرب، وقادتني قدماي إلى هنا بلا مقاومة مني. مسحت بأنامل مرتجفة دمعة متمردة. حاولت التدحرج على وجدتها ورسمت على شفتيها ابتسامة وجلة. لم يكن ما روته لسماح إلا نزرا يسيرا مما عانته في الساعات الماضية. لم تخبرها أنها لم تغمض جفنا طوال الليل. استمرت في البكاء والدعاء. قطعت خط الهاتف الأرضي وألقت ببطارية جوالها بعيدا. لم تكن لتتحمل المزيد من الاتصالات المربكة. لم ترد أن يكتشف أحد ما تعيشه من حيرة وضياع، لذلك عزلت نفسها عن العالم الخارجي. أمسكت سماح بكفها وربتتها في ود: أنا سعيدة بهذا، سعيدة لأنك جئت إلى هنا ولأنك ألغيت سفرك. ترددت لثوان قبل أن تسألها: ماذا عن حسان؟ هزت ندى رأسها في قلة حيلة: لم أتحدث إليه بعد، لكن فكرة تعجيل الزواج كانت خاطئة بالتأكيد. كان قرارا ظالما لكلينا ويجب علينا مراجعته. قبل أن تعلق سماح سمعت صوت محرك سيارة تتوقف أمام البوابة، صوت ألفته وحفظته عن ظهر قلب. هتفت وهي تقف على عجل لاستقبال القادمين: هذا أيهم قد وصل، لحظات أعود إليك. أومأت ندى برأسها وهي تتابعها بنظراتها. لم تخف عليها لهفة سماح وارتباكها، وسرعان ما أكد اللغط الذي سمعته في الممر شكوكها. لم يكن أيهم القادم الوحيد، كانت هناك أصوات كثيرة تختلط بضحكات الرجالية. ولم يلبث صوت زغرودة مدوية أنصدح في المكان. هبت ندى واقفة وقد تسارعت دقات قلبها. اقتربت من باب الغرفة في فضول مختلط بخوف غامض. قلبها أنبأها بأن أمرا ما يخصها يحصل في الخارج. هل توقعت ذلك الخبر بالتحديد؟ ليست متأكدة. كانت الشكوك تحوم حولها، لذلك تمالكت نفسها وفتحت الباب لتلقي نظرة. وللحظات توقف الزمن عند الصورة التي رأتها. ركب الشبان الثلاثة السيارة، وفكر كل منهم قد سار في واد مختلف. أصر أيهم على أن يرافقهم حسان إلى منزل العائلة حتى يحتفل الجميع باسترجاع أحمد لذكرياته كاملة وبصلحه معه بعد سوء فهم خفي رافق أحمد في لاوعيه طوال السنوات الأربع المنصرمة. لم يملك حسان سوى الانصياع رغم رغبته في الانفراد بنفسه للتفكير بروية في مستجدات الأحداث. كان مشغول البال على ندى التي لم تركب الحافلة كما أخبرته. رجع تفكيره إليها بعد المقاطعة التي صحبت هجوم أحمد عليه منذ دقائق. لم يتمكن من الاتصال بها منذ البارحة، أعلمته بموعد سفرها ثم أغلقت هاتفها. كرر الاتصال مرات عدة مقنعا نفسه بأن هناك مشكلة في الشبكة والإرسال. وحين أيقن من إزماعها على العزلة فكر في رؤيتها في موقف الحافلات، مجيئها العاجل ثم رحيلها المفاجئ. كل ذلك أثار الكثير من التساؤلات في ذهنه، ولم يكن بإمكانه أن يتركها ترحل دون أن يسألها مجددا. هل أحسنا فعلا بتعجيل موعد الزفاف؟ هل هي مقتنعة بهذا القرار فعلا؟ أم تراها محاولة منها لطمأنته وتبديد شكوكه؟ لا ينكر سروره البالغ لقرارها ذاك، لكنه يخشى أن يكون تسرعا بسبب فقدان أحمد للذاكرة. كان السؤال الذي صاحبه طويلا منذ عودته إلى أهله، ماذا لو عادت إليه الذاكرة فجأة؟ ولم يتأخر الخبر، ها هو قد استرجعها حقا، واسترجع معها آلاما كان هو سببا غير مباشر لها. انقلبت الموازين فجأة، عاد أحمد وانكشف سر ضياعه للسنوات الماضية. أحمد الذي فقد ذاكرته بسبب غيرته على ندى، وهو يرى صورتها بين يدي أجانب يدنسون عرضها، ما إن استرجع ذاكرته حتى هب لينتقم لحبه القديم بنفس الغيرة وبنفس قوة العاطفة. هل يمكنه أن يتجاهل كل ذلك ويمضي في ارتباطه بها؟ هل يمكنه أن يسعد في حياته معها وهو يعلم أنه فرقها ليس خطيبها دون أن وهي ندى؟ ماذا سيكون موقفها حين تعلم بتفاصيل الحادثة؟ هل سيظل موقفها على حاله؟ ليس واثقا، ليس واثقا أبدا. لم يكن أحمد الذي انفرد بالجلوس في المقعد الخلفي بأقل حيرة واضطرابا منه. إن الرجل الذي يجلس أمامه وصديق شبابه، أقرب رفاقه إليه، وهو اليوم خطيب حبيبته، أساء الظن به في الماضي ولم يشفع له لديه تاريخ الصداقة المتينة. فهل يكون هذا ثمن سوء ظنه؟ لقد دفع الكثير من عمره جزاء ظنه ذاك، فهل عليه أن يدفع المزيد؟ وإلى الأبد عاجز عن التفكير هو. كلاهما لا ذنب له، ثمنت ندى التي تركها لسنوات تنتظره دون أدنى أمل، وحسان الذي غيبت الغيرة عنه خصال الأمانة وحفظ العهد التي عرفها فيه قديما وحديثا. لا ذنب لهما حتى يدفع معه ثمن تسرعه وعمى بصيرته في لحظة غضب قاتلة. وحده المسؤول عما وصل إليه. ليس وحده، بل ذاك الشخص الدنيء مجهول الهوية هو المسؤول الحقيقي. لكن أن له أن يصل إليه بعد كل هذا الوقت؟ ستبقى حسرة في نفسه وألما في قلبه إلى النهاية، لكن لا يحق له أن يتقاسم العقاب مع أحد. سيبتلع الغصة ويتحمل وكفى. تدحرجت دمعة يتيمة مكابرة على خده، مسحها بظهر كفه على الفور قبل أن يلمحها أحد مرافقيه. بكى مطولا قبل قليل من القهر والغل والمرارة، بكى سنواته الضائعة وألمه الدفين الذي عاد يطفو على سطح الذاكرة. كان بكاؤه ذاك مشروعا وطبيعيا، لكن لا يحق له الآن أن يبكي حبه القديم، حبه الأول والوحيد، لاعتقاده السخيف بأن الرجال لا يبكون من أجل الحب. انتبه حين توقفت السيارة أمام منزل عائلته، تذكر والدته التي أرعبها منظره ذاك الصباح، وشقيقته التي اتصلت بزوجها مرارا لتطمئن عليه، أقلقهم بما فيه الكفاية. وقد آن الأوان ليهديهم صفحة جديدة صافية ملؤها الاستقرار والأمان. الآن وقد اكتملت هويته واتخذ كل جزء من ذكرياته مكانه الصحيح، سيجعلهم ينسون كل المر الذي مضى. ليبدأ بالابتسامة، رسمها جيدا على شفتيه، ابتسامة سعادة، فليجعل الجانب المشرق من أحداث اليوم يتغلب على المعتم منها. حسان بريء مما ظنه به، وهو أمر مفرح بالتأكيد. ذكرياته عادت بكليتها، لم يعد بحاجة إلى طبيب نفسي بقدر حاجته لطبيب القلوب. لينسى ذلك الآن، فليذكر الجانب المشرق، المشرق فقط. ساعدته تلك الأفكار على رسم ابتسامة فرح حقيقية وهو يرى سماح تقف في استقباله، عانقها في حرارة كالعائد من سفر طويل. سبقه أيهم وبشرها بذكريات العائدة دون ذكر التفاصيل، كأنه استجاب لاستجداء عينيه الخفي. لا تطل في الشرح أرجوك، فقط الأخبار السعيدة، أريد أن أفرح اليوم ولو لبعض الوقت. تعال الصراخ والضحكات مما أيقظ الخالة سعاد من رقادها. علامات الفرح التي وصلت مسامعها كانت كفيلة وحدها لتنفض عنها كل آثار النعاس، وما إن رأت الوجوه المستبشرة حتى أطلقت زغرودتها دون انتظار. لم تكن تحتاج لأكثر من ابتسامة ولدها الوحيد حتى تنسلق العنان لدموع الفرح، أما تفاصيل الخبر فتبقى هامشية بالنسبة لها. استرسل الجميع في هرجهم الحلو، ولم ينتبه أحدهم إلى الباب الجانبي الذي فتح ببطء، كأن القادم يتسلل على أطراف الأصابع حتى لا يفسد فرحة أهل البيت. أطلت ندى على استحياء، تريد أن تشاركهم الفرحة دون أن تعكر صفوها، تريد أن تكون طرفا فيها لا منغصا لها، لكن ما إن وقع بصرها على الوقوف في الممر حتى تسمرت مكانها. كانت ترى رجلين للمرة الأولى جنبا إلى جنب منذ زمن طويل، صديقان يتعانقان في حبور. قفزت إلى مخيلتها صورة أخرى مشابهة، أحمد المصاب يقف عند بابها يسانده حسان بقوة وشجاعة، أحدهما خطيبها السابق وثانيه إليه خطيبها الحالي. لم تستطع أن تقاوم دموعها، أن تراهما أمامها بهذا الشكل كان مؤثرا للغاية. فجأة التفتت إليها سماح، وكأنها قد تذكرت وجودها في الغرفة، وما إن رأتها تقف عند الباب حتى هتفت وهي تمضي في اتجاهها: ندى تعالي. لكن ذكر اسمها جعل قلوبا كثيرة تنتفض وتنكأ جراحا من أنواع مختلفة. استدارت الوجوه إليها في ارتباك، حيية هي تلك النظرات التي طالعتها على عجل لتطمئن إلى وجودها في المكان لا غير. ثم استرد كل منهما نظراته وألمه. تكلمت هي لتداري توترها: أراكم تحتفلون. حاولت إخفاء دموعها دون جدوى، فقد كانت غددها هي في سباق مع الزمن، ما إن تسيل عبرة حتى تلفظ غيرها بلا استئذان. سيطر الذهول على الجميع للحظات، لم يكن أحدهم يملك الكلمات المناسبة لذلك الموقف. كل الصيغ كانت جارحة لأحدهم، كان لابد أن تسقط ضحية ذلك المساء. وحده حسان تشجع ليكسر الصمت. هل تراه أراد أن يكون القاتل والمقتول في آن؟ إذا كان لابد من موته فليكن ذلك بكرامة وشرف. ندى، أحمد استرجع ذاكرته بالكامل، تذكر الحادثة التي تسببت في فقدانه لها، والأهم هو أنه يذكر الآن كل الماضي الذي جمعنا. اتسعت عينا ندى وهي تردد بصرها بين الرجلين، لكن حسان لم يكن قد أطلق كل سهامه، تابع في هدوء عجيب حسده أحمد عليه. ولذلك لا يمكنني الاستمرار في الخطبة والارتباط بك. قطعته ندى في إشفاق ورجاء. حسان أرجوك دعنا نتحدث على انفراد أولا. لكنه كان مصرا على المواصلة. لم يعد هناك من حديث بيننا، أريد فسخ الخطبة لا غير. أنت اليوم في حل من كل ارتباط، وهي على أي حال كانت خطبة فاسدة. لا يحق لي أن أخطب على خطبة أحمد، وهو على حد علمي لم يفسخ خطبته لك يوما، أليس كذلك؟ قال ذلك وهو يربت كتف أحمد في مودة، وابتسامة شاحبة تزين وجهه. لكن أحمد لم يملك أن يرد، كانت الدهشة قد عقدت لسانه. لم يتوقع ذلك التصرف النبيل من حسان أبدا، لم يكن من حقه أن يفسد ما بينهما، وهو الذي فسخ خطبته بغيابه المطول. لم تكن خطبة فاسدة كما يدعيان، ولا يمكن لأحد أن يلومه على زواجه بها. لكن حسان كان عجيبا في شهامته وكرم أخلاقه، عجيبا بدرجة مخجلة. تعاظم معها إحساس أحمد بالذنب تجاهه، كان يريد أن يجيب ويعطيه حقه من الثناء والاعتذار، لكن عظم وفائه ألجم. لم يكن هناك كلمات في قاموسه توفيه حقه. تكلم حسان مجددا حين طال الصمت. كان سيد الموقف بالكامل، ولد له أن ينهي المسألة على طريقته ولو كان الثمن جرحا في قلبه. هذا كل شيء، أستأذنكم الآن. ثم استدار ببطء وخطى في اتجاه الباب الخارجي دون أن ينتظر ردا. في تلك اللحظة اندفع أحمد نحوه بقوة، احتضنه في عنفوان وشده بقوة إلى صدره. لم يخجل من دموعها هذه المرة، بل خجل من قبضته التي سددت إليه لكمة ذلك المساء، فأخذ يربط ظهره بكفه في اعتذار صامت. سالت دموع الجميع أنهارا بلا مواربة. لم تكن دموع حزن ولا دموع فرح، كانت دموع ضعف إنساني. وحده حسان استمر في عناده وإخفاء ضعفه، أفلت من ذراعي أحمد وابتعد على عجل دون أن يلتفت إلى الوراء. هل كان يريد أن ينفرد بضعفه بعيدا عن العيون، أم كان يريد الحفاظ على صورته الناصعة التي تركها في قلوبهم بموقفه الرجولي؟ أيا كانت رغبته الخفية، فهي كانت خوفا من تشويه المشهد الأخير الذي رسمه للمسرحية، فعجل بإسدال الستار. حبيبي أحمد، التهبت وجنتاها وهي تخط تلك الكلمات على الورقة وابتسمت في خفر. إنها تبوح له بمشاعرها للمرة الأولى. أليس هذا الوقت المناسب؟ نعم، لماذا تخجل إذن؟ تعلم الآن أن الزوجة في الإسلام لها حقوقها ومكانتها، ومن حقها أن تعبر عن مشاعرها. عادت تلك المراهقة البريئة التي كانتها منذ 7 سنوات خلت، كأنها تختبر مشاعر الحب للمرة الأولى، وتستيقظ داخلها تلك الأحاسيس الوليدة كما عرفتها آنذاك. نعم، لم أعد أخاف هذه الكلمة، ولم أعد أخاف مشاعري تجاهك، تلك المشاعر التي عذبتني وأرقتني في غيابك. الآن وأنا ألبس هذا الفستان الأبيض وأزين رأسي بإكليل الورود البيضاء، لم يعد لدي أدنى شك. بعد دقائق قليلة سنكون معا في عشنا، سنكون أسعد زوجين على وجه الأرض. لكل يحق لنا أن نعرف طعم السعادة أخيرا بعد كل سنين الحرمان، أليس كذلك؟ مسحت دمعتها قبل أن تسقط على الورقة ويسيل حبرها. كانت دموع الفرح هذه المرة. انتظرت طويلا هذا اليوم بعد أن استعاد أحمد ذاكرته وتقدم لخطبتها من جديد. أعطت لنفسها فرصة حتى تتعرف إليه مرة أخرى لتتأكد من مشاعرها ومن قرارها، والأيام التي تلت أثبتت لها حسن اختيارها. والآن بعد أن بدأت ثمار مشروعه الزراعي تنضج، أصبح بإمكانهما قطفها سوية. لماذا أكتب إليك؟ من حقك أنت، لم تعد المسافات تفرقنا ولم تعد هناك حواجز تمنع لقاءنا، لكنني أحببت أن أضيف إلى سجل الرسائل القديمة رسالة جديدة تكون شاهدا على المرحلة الجديدة التي نعيشها معا. رب حين قرأها سويا يوما ما بعد سنوات طويلة حين نصبح جدا وجدة، ف فنسترجع هذه اللحظات الثمينة. دعني أعترف لك بأشياء لم أبح بها إليك من قبل. حين رأيتك للمرة الأولى كنت أبعد ما يكون عن تصور الرحلة التي تنتظرني. كان لقاء فوق العادة، وما لحقه من أحداث كانت تفوق خيال الطفلة البريئة التي كنت. حبي لك كان الدافع الرئيسي لأخوض التجربة معك. كانت حكمة الله تعالى أن أتعلق بك ونحن نختلف في كل شيء، وكانت حكمته أيضا أن أفقدك وأنا في أشد الحاجة إليك. حرمني منك ليأخذني إليه، أبعدك عني لأعرفه جل شأنه دون أن تختلط الأمور علي وتشوب إيماني شائبة. الآن حين أفكر في تلك الفترة أحمد الله على حسن تقديره وتدبيره. لا تغضب مني، فأنا لا أذهل تمني بعدك، لكنني أدرك الآن أنك لو ظللت إلى جانبي طوال الطريق لكنت شككت في نفسي كما شك في كل من حولي. لكنت عللت ميلي للإسلام بحبي لك ولكل ما تحبه. ربما كنت أمعنت في المكابرة، ولربما بقيت على ضلالتي لفترة أطول. حين توصلت إلى اليقين وأعلنت اقتناعي بالإسلام ظننت أنني وصلت إلى خط النهاية، أنني عبرت الاختبار بنجاح. كنت أجهل أنني لم أقطع سوى أميال قليلة من رحلة 1000 ميل. كان علي أن أعبر بعدها أميالا لأثبت على ديني ولا أرتد أمام كل المعوقات التي تسعى لإرباكي وتحطيم مقاومتي. كان علي أن أعمل على تحصين قلبي بالمعرفة الحقة، ثم أن أنشرها من حولي على كل من ظل على الجهل الذي كنت فيه. هل تعلم؟ ظننت أن كل تلك المراحل كانت الأصعب، لكن يبدو أنني أخطأت في تقديري والفضل، فما زال هناك الكثير والكثير. الأميال 1000 لم تنتهي بعد. أنا اليوم مسلمة ومسؤولة عن صورة الإسلام في عيون غير معتنقيه. أنا اليوم مسؤولة مثل غيري من المسلمين عن الاتهامات بالإرهاب والتخلف والفوضى والفساد. أنا مسؤولة عن حسن تطبيقي لتعاليم الإسلام في حياتي اليومية، عن إنشاء بيت مسلم وتربية أطفال مسلمين يفهمون دينهم ويتخذونه منهاجا ومسارا لحياتهم. أتدري كم هي عظيمة هذه المسؤولية؟ أعلم أنني لن أكون قوية على امتداد الرحلة، قد أتعب وقد أحيد قليلا عن الطريق، لذلك أريدك أن تأخذ بيدي وتردني إلى الصواب. أرجوك كن معي لنمضي معا إلى آخر المشوار. زوجتك المحبة ندى. أرجوك كن معي لنمضي معا إلى آخر المشوار. زوجتك المحبة ندى. تنهدت وهي تقرأ رسالتها مرة أخرى، ثم ضمتها إلى صدرها ودعت الله في صمت كي يبارك لها في زواجها ويجعله وسيلة لرضاه. في تلك اللحظة تعالت الدقات على بابها، ثم ظهرت سونيا تستعجلها. عائلة العريس وصلت، هل أنت مستعدة؟ هزت رأسها علامة الإجاب، ثم وقفت لتلقي نظرة أخيرة على زينتها. أحلى عروس ربي! ابتسمت وهي تطرق في خجل أمام ثناء النسوة اللواتي تدافعن لتهنئتها، ثم سارت بخطوات محتشمة نحو القاعة المزينة حيث ينتظرها عريسها.